بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، جمع المؤلف رحمه الله الكلام على ما يتعلق بالأذان والإقامة، شرع في كلام على شروط الصلاة، عبر بشرائط الصلاة، وبعضهم يعد الباب شروط الصلاة. سبق أن الأذان فرض كفاية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول، إلا الحيعلتين، فإن المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن المستمع يقول أو السامع يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الفجر إذا قال: الصلاة خير من النوم، من أذان الفجر، يقول السامع: الصلاة خير من النوم. أما صدقت وبررت أو صدق الله ورسوله، لم يثبت ما يدل على هذا. فإذا انتهى من الأذان فإنه يشرع ماذا؟ يشرع أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع أيضا أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. زيادة الباب الشبيهة هذا الإسناد. ويقول أيضا في أثناء الأذان، إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يتيسر أن يقولها بعد أشهد أن محمد رسول الله ثانيا أو أفضل، فإما تيسر له ذلك أو نسي فإنه يقول بعد الأذان. إذا انتهى المؤذن قال لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعده. أما زيادة والدرجة العالية في الجنة، كلها زيادات غير صحيحة. ثم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا، إن نسيه أو ما تيسر له أن يقوله في أثناء الأذان. فصارت الأذكار مع الأذان ثلاثة أقسام، بعد كل جملة يقول مثلها إلا في الحيعلتين، وبعد أشهد أن محمد رسول الله ثانيا يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وإذا انتهى الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. شرائط الصلاة أو شروط الصلاة، بعضهم ذكر أنها ستة كما هنا، وبعضهم ذكر أنها تسعة، ولا تخالف بين هذا وهذا. بيان ذلك أن كل عبادة يشترط لها ثلاثة شروط: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، إلا في الحج فإنه لا يشترط التمييز. فلو حج الصغير حج به وليه فإنه يصح الحج، ولو كان غير مميز ولو كان في النهر، إلا أن هذا الحج لا يجزي عن حج في الإسلام، لكنه يصح فيما ثبت في الصحيح أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا شيء مجمع عليه بين العلماء، كل عبادة لا بد أن يتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة: أن يكون الفاعل لها مسلما عاقلا مميزا. فالكافر لا تصح من العبادة، يؤمر بالإسلام ثم يتعبد. فالعاقل المجنون أو ضد العقل الجنون، المجنون عاقل ومطلوب عنه التكليف، ما يصح من شيء. ومن كان صغيرا لا يميز، هذا لا نية له ولا يصح منه عمل ما عدا الحج. فبناء على أن هذه الشروط تشترط لكل عبادة، بعضهم حدثها من شروط الصلاة لأنها ليست خاصة بالصلاة، كل عبادة يشترط فيها هذا. فالصوم لا بد أن يؤديه المسلم بالغ مميز، المسلم عاقل مميز، وكذا بالنسبة للحج في غير التمييز لا بد من الإسلام ولا بد من العقل، وهكذا العبادات الأخرى. والشروط جمع، واحدها شرط، والشرط له تعريفان: تعريف باللغة وتعريف بالاصطلاح. تعريف الشرط لغة: الشرط في اللغة، ما هو الشرط في اللغة؟ نعم نعم، الشرط لغة، الشرط في اللغة، ها؟ لا هذا هو الاصطلاح، حرف كلمة الشرط في اللغة، ها؟ نعم لا ما أحد يعرف الشرط، ما مر عليكم في المدارس؟ نعم نعم، الشرط اشتهر بين كثير من المدرسين والطلاب أن الشرط في اللغة العلامة، وهذا خطأ. الشرط في اللغة بعضهم يقول إنه معروف، بعض الأشياء المشهورة المعروفة بين الناس لا تعرف، وبعضهم عرف الشرط كصاحب القاموس بقوله: هو إلزام الشيء والتزام في البيع ونحوه، إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحو البيع، مثل الإجارة كالشريطة. ومنه قولهم: الشرط أملك، عليك أملك. عند العوام يقولون: ما كان شرط كان سلام، تتفق مع مقاول مع عامل مع أي واحد في البداية أحسن، ثم أن يبدأ ويعمل وينتهي من العمل ثم يطالب بأجرة وأنت ترى أنها كثيرة ويكون نزاع وشقاق على ذلك. الشرط أملك، عليك أملك. فلو شرط شخص باع بيتا له مثلا وشرط سكناه سنة، هذا شرط صحيح، قال بعت في الذي هالي مليون مثلا على أن أبقى هي سنة أو ستة شهور أو أقل وقتا، هذا شرط، فهو إلزام. أنا ألزم المشكل، والالتزام قد يكون إلزام والتزام من الطرفين، إلزام الشيء والتزامه، فأنا ألتزم بالخروج بعد سنة من تاريخ العقد، وهذا يلتزم لأن لا يطالب بالخروج قبل مرور السنة، فهو إلزام الشيء والتزام في البيع ونحو البيع مثل الإجارة. ثم قال ابن قاموس: ومنه يعني الشرط أملك عليك أملك، وبالتحريك العلامة. هذا سبب الغلط، بعض الناس يعني نقل دون تدقيق في ما ذكر صاحب القاموس. وبالتحريك يعني الشرط تحريكا بفتحات، وبالتحريك يعني الشرط، والشرط هو العلامة. ومنه قوله جل وعلا: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، علامات الساعة. فالمهم أن الشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه في البيع والحول. طيب في الاصطلاح، ايش تعرف الشرط في الاصطلاح؟ الشرط اصطلاحا ونعم لذلك، من يوضح هذا بالمثال؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. هذا كلام قد يكون في شيء من الصعوبة، لكنه في المثال يتضح، بالمثال يتضح المقال. المثال مثل الطهارة، نعم، ما يلزم من عدم العدم. نأتي بمثال وهو الطهارة. لو أراد إنسان أن يصلي، أليس من شروط الصلاة الطهارة؟ الطهارة الشرط من شروط الصلاة. طيب شخص ما تطهر يمكن يصلي؟ هو يستطيع، ما موجود وقادر على استعماله. يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. هذا معنى قولهم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لنا. شخص تطهر توضأ، نقول يجب عليك ويلزم تصلي، لا يلزم. مثل ما توضأ صلى العشاء وانتهى ذهب توضأ، هل يلزم من الوضوء وجود الصلاة؟ لا، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات، لذات الشرط، لذات الطهارة. هذا معنى، هذا تعريف الشرط في الاصطلاح. نعم. والشرط لا بد منه قبل الصلاة، ويستمر في الصلاة إلى أن تنتهي، ولهذا قالوا شروطها قبلها. الشروط هذه لا بد أن تكون قبل تسقط المشروع وتستمر إلى انتهاء الصلاة. نعم. نعم. نعم. ولا عدم لذاته، يعني ذات الطهارة. عندنا مثال الطهارة، إن تطهر قد يصلي وقد لا يصلي، إن لم يتطهر لا يمكن أن يصلي، وكل هذا يرجع إلى الشرط ذاته، لذات الشرط الذي هو الطهارة. نعم. قال من الطهارة من الحدث، وهي ستة. ذكرت لكم قبل قليل أن الإسلام والعقل والتمييز شروط لكل عبادة ما عدا الحج، ولما كانت شروطا لكل عبادة ما لا تراها هنا. قال وهي ستة. وبعض العلماء قال تسعة، ثم ذكر الإسلام والعقل والتمييز، وجعلوا الشرط الأول عندكم هو الشرط الرابع. لكن إذا فهمنا هذا ما يهم، هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. الذي ذكر ستة لا ينفي الثلاثة الأولى التي ذكرت، والذي ذكر تسعة هذا أكمل. الأول الأول الطهارة من الحدث. الحدث أمر معنوي يقوم بالبدن أو بالإنسان، يمنع الصلاة ونحوها، نحوها مثل الطواف إذا كان بمكة ومس المصحف. الحدث يمنع من الصلاة ويمنع من الطواف ويمنع من مس المصحف. فمن شروط الصلاة الطهارة، الطهارة هي النظافة والنزاهة، لأن يتطهر الإنسان من الحدثين الأصغر والأكبر. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا. اشتملت الآية الكريمة على أنه يلزم من قام إلى الصلاة وهو على غير طهارة أن يتوضأ إن كان محدثا حدثا أصاب، وإن كان جنبا كما في الآية وإن كنتم جنبا فتطهروا يغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحده حتى يتوضأ. نعم، هذا شرط مجمع عليه لا إشكال. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة صلاة من صلاة من أحدكم حتى يتوضأ وقد مضى الفجر. نعم. الثاني من شروط الصلاة الوقت. التعبير بكلمة الوقت في الواقع غير دقيق، ولهذا الأكمل أن يقال كما عبر بعض الفقهاء أن يقال دخول الوقت، لأن الوقت نفسه لو قلنا إنه شرط معناه لابد أن توقع الصلاة في هذا الوقت، وليس لك كما أنه ليس لك أن تصلي قبله ليس لك أن تصلي بعده، وهذا غير صحيح، لأن من فاتته الصلاة نام عنها نسيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا قلنا الوقت شرط ما يردها، فلهذا التعبير الدقيق أن نقول دخول الوقت، فليس لك أن تصلي قبل أن يدخل الوقت أبدا، لكن لك أن تصلي بعد دخول الوقت بعد خروج الوقت، لأنه قد دخل الوقت وخرج وأنت لم تصلي، فالشرط قد وجد وهو دخول الوقت. إن صليت في الوقت فالصلاة أداء، وإن صليت بعد خروج الوقت فالصلاة قضاء. لكن قد يكون الإنسان آثما إذا كان التأخير لغير عذر شرعي، قد يكون غير آثم. نعم. لما ذكر أن الوقت شرط شرع في بيان أوقات الصلوات الخمس. بدأ بالظهر، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الزوال هو الشمس تطلع من المشرق، و تجري إلى أن تذهب إلى جهة المغرب. والآية الكريمة يقول سبحانه: والشمس تجري. الشمس تجري جريان دقيق ولا تتوقف، إلا أن التوقف هذا الذي ذكروه وأنها تتوقف في كبد السماء إذا زالت الشمس، في الواقع إن هذا التوقف في نظر الناظر فقط، وإلا في الواقع لا، هي تجري. المهم أن الشمس تجري، فإذا كانت في كبد السماء في الوسط فلا يعتبرونها الزوال، زالت الشمس. فوقت الزوال هذا وقت يسير جدا، فبعضهم قدره بقدر قراءة الفاتحة. المهم أن هذا هو بداية وقت الظهر، أن إذا زالت الشمس بدأ وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فلو فرضنا أن الشمس طلعت ومضى وقت قبل الزوال، ما يكون أي شيء تحطه في الشمس ما يكون له ظل. فإذا جئت بعصا مثلا أو شاخص عصا أو غير عصا، إذا كان له ظل فهذا بداية الزوال، ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. فالعصا مثلا طولها مثل، إذا صار الظل الذي للعصا مثل الشاخص فإنه قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. نعم. ووقت العصر وهي الوسطى من هذه الظهر الى ان تسقط الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار. ووقت العصر وهي الوسطى من هذه الظهر الى ان تسقط الشمس، هذا وقت العصر. يخرج وقت الظهر ويبدأ وقت العصر، هل بينهما فاصل؟ قال بعضهم لا فاصل بينهما، بل يدخل وقت هذه ويخرج، بل يخرج وقت هذه ويدخل وقت هذه. وقال بعض أهل العلم بينهما فاصل، وقال بعضهم بينهما قدر مشترك، قدره 4 ركعات في نهاية الظهر، الوقت هذا يكون مشتركا. المهم إذا انتهى وقت صلاة الظهر لأن صار ظل كل شيء مثله، يدخل وقت العصر ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، في قول على ما في حديث جبريل. والقول الآخر وهو الذي ذكره المؤلف هنا، إلى أن تصفر الشمس، بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وهذا هو الصحيح، أن وقت العصر المختار إلى من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، وما بعد اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت اضطرار، لا يجوز تأخير الصلاة إليه، ومن أخر الصلاة إلى هذا فإنه إن كان معذورا فالصلاة أداء ولا إثم عليه، وإن كان غير معذور فالصلاة أداء لكنه آثم. ثم قال: وهي الوسطى، صلاة العصر هي الوسطى المشار إليها في قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في الصلاة الوسطى كم قول؟ ها؟ أكثر من 20 قول، وهذه من غرائز الأقوال. من غرائب الأقوال هذه الصلاة، قيل الظهر، قيل العصر، قيل المغرب، قيل العشاء، قيل الفجر، قيل الكسوف، قيل الاستسقاء، قيل عيد الفطر، قيل عيد الأضحى، قيل الضحى، قيل الأقوال. لكن سبحان الله كل هذه الأقوال موجودة، أصحها أنها العصر. دليله قوله عليه الصلاة والسلام عن الكفار شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقد ألف فيها عدد من أهل العلم كالحافظ عبد المؤمن الدياضي وغيره رسائل خاصة مطبوعة تكلموا فيها وذكروا فيها الأقوال. لكن من واقع أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معه. عندنا حديث صحيح فنأخذ به ونكتفي، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. حدد وبين أن الوسطى هي العصر، وهي الوسطى بمعنى أنها هي الوسط بين الفجر والظهر والمغرب والعشاء. وقال بعض أهل العلم إنها وإن لم تكن كذلك باعتبار أن الظهر هي الأولى في قول بعضهم، فإن الوسطى إلى الاختيار. ومنه قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا. فالوسط هو الخيار، قد يكون الوسط من حيث المكان أو كذا، لكن لا يلزم. وقد جاء التأكيد على هذه الصلاة في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. قوله عليه الصلاة والسلام من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. لأن هذا الوقت يكون بعد تعب الناس في أعمالهم وزراعاتهم وما أشبه ذلك، فربما نام البعض عنها وتساهل بها. نعم. ثم يذهب وقت الاختيار والإلقاء ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الظهر، هل الغروب من العصر إلى غروب الشمس واضح. نعم. وقت المغرب من غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. والمغرب المشهور أنه ليس لها وقت، لها وقت واحد، وقال بعضهم لها وقت اختيار واقتراب، لكن الاختيار إذا تشتبك النجوم هذا والاقتراب أو الأخير إلى أن يغيب الشفق الأحمر، لكن المشهور أنه ليس لها إلا وقت واحد، وهو وقت قصير. المغرب وقته قصير، يتراوح من ساعة وربع إلى ساعة نصف، لكنهم في التوقيت الغروبي جعلوا ساعة ونصف صيفا وشتاء، يعني تغاب الشمس أو تغرب الشمس 12 غروبي، ويؤذن أو يدخل وقت العشاء 1:30، الذي ينظر في التقويم ما يختلف صيفا ولا شتاء. عن الواقع أنه فيه شيء من الاختلاف، ربما امتد إلى ساعة ونص أو أقل بقليل، وربما نقص إلى ساعة ربع. نعم. من ذلك يعني من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار بقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث نعم إلى نصف الليل. نعم. وقال بعض أهل العلم إلى ثلث الليل، إن وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصفه، وهذا أصح. أما ما بعد نصف الليل ففيه خلاف، فقال بعض أهل العلم ينتهي وقت العشاء بنصف الليل بالوصول إلى نصف الليل، فبعد أو ما بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء أبدا، لا ضرار ولا غيره. وقيل إن وقت العشاء المختار ينتهي بنصف الليل وبعده وقت الضرار، وهذا هو الصحيح. فما بعد نصف الليل لا يجوز تأخير الصلاة إليه. لكن لو صلىها بعد نصف الليل فهي أداء، لكنها آثم على التأخير إن لم يكن معلوما. نعم. إلى طلوع الفجر الثاني، يعني في فجر أول وهو الفجر الكاذب. نعم. ووقت الفجر من ذلك يعني من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض الذي لا ظلمة بعده، الفجر الأول بعده ظلمة، الفجر الثاني هو الذي لا ظلمة بعده إلى طلوع الشمس، هذا وقت الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. ومن كفر للصلاة قبل خروج وقتها، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني في الوقت كبر تكبيرة الإحرام فقط. فمثلا قبل غروب الشفق الأحمر بقليل قال الله أكبر كبر لصلاة المغرب، ثم تحرك وخرج الوقت، لم يأتي بالركعة الأولى إلا بعد غيبوبة الشفق الأحمر. والصلاة هذه قضى ولا أداء؟ على قول المؤلف أداء. القول الثاني أن الإدراك لا يكون بإيجاد تكبيرة الإحرام في الوقت فقط، بل لا بد من إدراك ركعة أو الإتيان بركعة، بقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. جاء في بعض الأحاديث ركعة، وفي بعض الأحاديث سجدة، أدرك سجدة، لكن قال العلماء المراد بالسجدة هنا ركعة، فبعض العلماء يقول إن الإدراك يكون بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، وبعضهم يقول الإدراك يكون بإدراك الركعة. والصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بإدراك ركعة. نعم. فإدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة، عندنا إدراك للوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة، فالصحيح في هذا كله أن الإنسان لا يكون مدركا للوقت ولا للجماعة ولا للجمعة إلا إذا أدرك ركعة. فإذا أتى إنسان والإمام يصلي صلاة الجمعة، إن أدرك ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، وإذا سلم الإمام يأتي بركعة ويسلم. لكن لو أتى وقد انتهى الإمام من الركوع، أتى وهو قد ركع وانتهى، أو وهو في التشهد، ماذا يعمل؟ ها؟ لا ها؟ لا لا لا لا لا ركعتين ولا أربع، ليس له أن يصليها ركعتين بإطلاق ولا أربعا بإطلاق. وش الجواب؟ أحد يعرف؟ ها؟ لا، هو دخل مع الإمام. إنسان أتى والإمام في التشهد صلاة الجمعة، إذا سلم الإمام أتى والإمام في التشهد، بنيه الظهر مطلقا، الجواب فيه تفصيل. إن كان هذا الإمام قد دخل، إن كان وقت الظهر قد دخل، فإنه يكمل صلاة الجمعة الظهر من أربعة، إذا سلم الإمام يأتي بأربع ركعات ظهرا. أما إن كان الإمام قد بكر ولم يدخل وقت صلاة الظهر بعد، فإنه يأتي بركعتين تعتبر نافلة. وهذا على المشهور المذهب الحنابلة، أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة إيش؟ ووقتها تعيد، يقولون كعيد، مع أن هذا القول يعني محل نظر، كيف الجمعة وقتها كعيد؟ أي أكد وأي أهم وأي عوام الجمعة، لكن هكذا قال. فعلى هذا القول أود من هذا التفصيل، لأن يعني بعض الأئمة يبكر فيخطب ويصلي ولم تغرب الشمس، فهذا كيف يقول صل أربع ركعات ظهرا؟ هذا دخل وقت الظهر، وإن كان هذا قليل ولكنه موجود. فالمهم أنه ليس له أن يصلي ركعتين بإطلاق، على أن ليس له أن يصلي ركعتين ولا أربعة. نقول هذا التفصيل، إن كان وقت الظهر قد دخل ولم تدرك الركوع الركعة الثانية، فإنك إذا سلم الإمام تصلي أربع ركعات ظهرا، وإن كان وقت وإن أدركت الركوع الثاني تأتي بركعة تكون الجمعة. فالحاصل أن الإدراكات لا تكون إلا بإدراك ركعة في الوقت والجماعة والجمعة. فلو أتى إنسان والإمام في الصلاة، صلاة العشاء التي صلينا قبل قليل، أتى الإمام أتى والإمام في التشهد، هل أدرك الجماعة؟ ما أدرك، لأنه أتى بعد الركوع، ولا يجوز للإنسان أن يتأخر إلى هذه الدرجة. نقول أنت لم تدرك الجماعة، ما دام أنك لم تدرك الركوع الأخير فقد فاتتك الجماعة على الصحيح. وإلى المذهب لو كبر تكبيرة الإحرام ثم قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله أدرك، لكنه إن كان تأخره لعذر شرعي فله أجر الجماعة. قد جاء حديث في سنن أبي داود يدل على هذا، وإن كان تأخره بغير عذر فإنه أجر. أما إذا أتى والإمام في التشهد فهل يدخل معه أو ينتظر يصلي مع جماعة أخرى؟ ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا يدل على أنه يدخل مع الإمام، والمسألة فيها خلاف مشهور، أن بعض أهل العلم يقول ينتظر ويصلي مع جماعة إن كان يغلب على ظنه أنه سيأتي جماعة أو كان مع جماعة، وظاهر الحديث ما أدركتم فصلوا. نعم. لا، حديث عام ما أدركت مطلق، ولهذا يشرع للمسبوق إذا أتى والإمام على حال أن يدخل معه على الحال التي هو عليها. ما يفعله بعض الناس أنه يقف إلى أن يقوم الإمام لو كان ساجد، هذا خلاف الأول. وإن كان الحديث الوارد في هذا ضعيف حديث علي، لكن معناه صحيح إذا أتيتم الإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام، هذا حديث ضعيف عند الترمذي وغيره لكنه صحيح المعنى. نعم. قال الله في أمر الوقت يقول إلى العشاء الآخر بشدة حال الوقوف. إيش؟ وصلاة في أمر الوقت يقول إلى العشاء الآخر وفي شدة حال الوقوف. الأصل أن الإنسان يصلي الصلاة في أول الوقت، هذا هو الأفضل لما فيه من المبادرة إلى الطاعة. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة ربكم. فالمسارعة والاستباق إلى الخير وأهمه الصلاة يقتضي أن الإنسان يبادر بالصلاة في أول الوقت، لا بد من التأكد من دخول الوقت ثم يصلي، والصلاة في أول وقت أفضل، هذا هو الأصل. أما حديث أول وقت لرضوان الله فهو حديث ضعيف، ولا يخرج عن هذا الأصل، وهو فعل الصلاة في أول وقتها إلا ما استثني، استثنى صلاة العشاء. الأولى التأخير إلى ثلث الليل ما لم يشق على الناس، فإذا كان لا مشقة في التأخير فالأفضل هو التأخير إلى ثلث الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لما تأخر على الصحابة، حتى قال عمر الصلاة يا رسول الله فقد النساء والصبيان، خرج وصلى به قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمر. فإذا كان فيه مشقة فالأولى يصلي في أول الوقت، مثل ما في وقتنا هذا التأخير فيه مشقة على الناس، فيصلي الإمام بعد 20 دقيقة كما عليه التوجيه، هذا تحديد المشايخ في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حدد 20 دقيقة بكل الصلوات إلا المغرب، فإنه لا يزاد على 10 دقائق، ثم زاد سماحة الشيخ رحمه الله 5 دقائق لصلاة الفجر، يعني صار 25 دقيقة نصف إلى 5، وصدرت التعميم أو صدر التعميم بهذا عن الأئمة أن الإمام ينتظر بعد الظهر والعصر والعشاء بعد الأذان 20 دقيقة، بعد المغرب 10، بعد الفجر 25، فالالتزام بهذا طيب وفيه مصلحة. وإذا اقتضى الأمر أنه يعجل أحيانا أو يؤخر أحيانا لأن في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم اجتمعوا أجل وإذا رآهم أفضوا أخر. ولكن الشيء العام والذي يضبط الناس ولا يفتح مجالا للكلام، هل الإمام مر يبكر مر يصير، يصير مراعي الوقت. قال الأئمة بالدقيقة 20 دقيقة يقيم، و10 دقائق المغرب كذلك، والفجر 25، يعني توقيت وعناية. وقال الأئمة مر يصير مر يبكر، ولا شك هذا غير ذلك. نعم. الشرط الثالث يكون على وقت معين. هذا الأصل أن الإنسان يصلي الصلاة في أول وقت، هذا هو الأفضل، إلا العشاء وإلا الظهر في شدة الحر، يعني ليس طول العام بخلاف الظهر عام، بخلاف العشاء فإن التأخير أفضل طوال السنة. لو كان إمام وجماعة في قرية من القرى وعددهم محصور ولا يأتي غيرهم واتفقوا على التأخير، طيب. أو كان في نزهة خرجوا جماعة، خرج جماعة واتفقوا على تأخير الصلاة، لا بأس. لكن ينبغي أن يؤذنوا في أول وقت حتى لا يشوش تأذينهم بعد ذلك، يؤذن في الوقت ثم يؤخر الصلاة، لا بأس. وإلا الظهر في شدة الحر، أما الظهر في الشتاء وعدم شدة الحر فالأصل على حال صلي الظهر في أول وقت، فإذا اشتد الحر ينبغي الإبراد، لقوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيث جهنم. ولما اشتكت النار إلى الله جل وعلا أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون من برد الشتاء هو من هذا، وكذلك أشد ما يكون من حر الصيف. طيب، الجمعة في شدة الحر يبرد بها أو لا؟ الجواب صلاة الجمعة لا يبرد بها، بل تصلى في أول وقت لعموم الأحاديث، ما كنا نقي ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فالمهم أن الإبراد مشروع في صلاة الظهر، أما صلاة الجمعة فلا. لا لا، إذا دخل الوقت يؤخر. قول بعض أهل العلم إن صلاة الظهر تؤخر في حال الغيب إلى آخر الوقت حتى يخرج ويصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هذا قول ضعيف ليس عليه دليل. نعم. الشرط الثالث ستر العورة. العورة هي السوءة، ما يسوء الإنسان خروجه. بعض العلماء يقول لو عبر عن هذا الشر بتعبير آخر وهو اتخاذ الزينة لكان أولى. قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فستر العورة شرط من شروط الصلاة، وتستر بما لا يصف البشرة، يعني لون البشرة من سواد أو بياض، نعم، يعني بشيء صديق، شيء جلد. نعم، عندك سؤال؟ نعم. ما ينبغي، ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد بكامل زينته واللباس الذي يستقبل به الناس، ما يفعل بعض الناس ولا سيما في صلاة الفجر يأتي بريش النوم على سوء أدب. لو أراد يذهب إلى مناسبة أو عمله كذا ما ذهب هذا الناس، لكن بعض الناس جاء ابن عمر رضي الله عنهما أنه أعطى غلابا له ثوبين فرآه يصلي في أحدهما، فقال له بذلك ألم أعطيك ثوبين؟ قال بلى. قال لو أرسلتك إلى هنا أكنت تذهب بهذا الثوب الواحد؟ قال لا. قال الله حق أن تتزين له، أو الله حق من تزينت له. والآية واضحة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن بعض الناس ما عنده استشعار بالصلاة وقيمة الصلاة وأنها صلة بين الله بين العبد وبين ربه، وأن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة ووقف بين يدي الله سبحانه. فكان الإنسان استشعار بهذه المعاني لبس أحسن ما يجب، ولهذا كان بعض السلف يعتني بهذا ويجعل لباسا خاصا للصلاة ولا سيما برمضان. الإنسان عليه أن ينتبه لهذا ويعتني. الأصل في الأوامر الوجوب، لكن تأتي نصوص أخرى تدل على أن الأمر في هذه الآية أو أن الأمر في هذا الحديث غير واجب. فمثلا حديث جابر عليه السلام لما قال له أن الثوب الذي عليه إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به، فدل على أن هذا هو الواجب، أن إذا فعل هذا أتى بالواجب ولا يلزم الأشياء الأخرى. نعم. نعم، عند كل مسجد، مو بموال المسجد، مثل هذا المسجد، عند كل مسجد قال العلماء يعني موضع السجود، عند كل صلاة. فإذا كان يريد الصلاة في بيته أو في المسجد ينبغي أن تكون هيئته حسنة. نعم. ما بين الصبة والركبة عورة الرجل البالغ والأمة. والصبة والركبة فيهما خلاف، قيل هما من العورة وقيل ليسا من العورة، وقيل الصبة من العورة والركبة ليست من العورة، وقيل العكس. وأقرب الأقوال أن ما بين الصبة والركبة هو العورة وهما ليسا من العورة، وجاء في هذا الحديث ما بين الصبة والركبة عورة. نعم. والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وألحق شيخ الإسلام ظهور قدميها أو قدميها، لأنه ليس لم يرد ما يدل على وجوب تغطية القدم في الصلاة. فعندنا العورة عورتان، عورة في النظر وعورة إيش؟ في الصلاة. عورة في النظر وعورة في الصلاة. فمثلا المرأة كلها عورة في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها وكفيها، أو وجهها وكفيها وقدميها أو ظهور قدميها، إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها أجنبي فأكثر، فإنها كلها عورة ولا يستثنى شيء. لكن لو كانت في بيتها ما عندها أحد فإنها تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، ولا يشرع أن تغطي وجهها، ولو غطت وجهها وليس عندها أحد فلا بأس، الصلاة صحيحة. نعم. أم الولد هي التي هي الأمة التي اشتراها رجل وجاء معها وولدت، تكون أم ولد، فهذه أمة، لكنها إذا مات سيدها تكون حرة يعتقها ولدها. نعم. قال الله صلى الله عليه وسلم في ثوب مقصود أو دار مقصودة لم تصح صلاته. من صلى في ثوب مقصود أو دار مقصودة أو أرض مقصودة لم تصح صلاته. والقول الثاني أنها تصح وهو الصحيح، لأن الغصب ونحو الغصب هذا أمر خارج عن الصلاة، هذا شيء والغصب شيء آخر، فهو آثم على غصبه ومثاب على صلاته. نعم. نعم هذا واضح، يجوز للرجل، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا يجوز له أن يلبس الذهب، المرأة يجوز لها ذلك إلا ما استهدي كما يرى. وذكر المؤلف هذا لأن ستر العورة يكون بالملابس وبأشياء، فبين أنه لا يجوز أن يستر الرجل عورته بالحرير ولا يجوز له أن يلبس الحرير إلا إذا احتاج إليه بالحكة، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في لبس الحرير بحكة كانت بهما. نعم. والذهب كذلك، حديث عرفجة رخص له أن يتخذ أنفا من الذهب كما سبق ذكرنا هذا. نعم. هنا ذكرنا. نعم. قال إن عند الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث والذهب حرام على دخول أمتي شد في ناسي. نعم. ومن قال من الرجال في ثوب واحد كعبه على رأسه لم يتنهد فإن يجب إنما يستر عورته. الرجل قال علماء الحنابلة إنه يجب عليه أن يستر عورته ما بين السرة والركبة، ويجب عليها أن يغطي أحد عاتقيه، والحديث الثابت في الصحيحين ليس على عاتقيه، أما المشهور ليس على عاتقه هذا لفظ النسائي، العاتق له. قالوا يجب عليها أن يغطي هذا ولو بشيء يعني شفاف، المهم أنه يغطى، ما يدل على ضعف القول هذا أنهم قالوا لو غطاه بشيء يصل البشرة كفى، والصحيح أنه لا يلزم تغطية المنكبين ولا أحد المنكبين، لقول عليه الصلاة والسلام إن كان واسعا يعني الإزار إن كان واسعا فلتحل به وإن كان ضيقا إن كان واسعا فلتحل به وإن كان ضيقا فلتزر به، ولم يذكر شيء يتعلق بالعالم. فستر العاتقين أو أحد العاتقين سنة على الصحيح. فإن لم يكفي جميعا، لو لم يجد إلا ما يستر العورة ستر العورة ويسقط ستر المنكب، فإن لم يجد ما يستر به عورته. نعم. أي. فإن لم يجد جميعها ستر الفرجين، يعني بدل ما من السرة إلى الركبة ما عنده شيء يستر به هذا الموضع، نقول تستر الفرجين القبر والدبر. نعم. أحدهما فإن لم يكفيهما ما عنده إلا خرقة ليست كبيرة ما تغطي الفرجين، قال ستر أحدهما، اختلفوا في هذا، قال بعض أهل العلم إنهما سواء القبل والدبر يستر هذا أو هذا أحدهما كما ذكر المؤلف، وقال بعضهم بل يستر القبل لأنه تستقبل به القبلة، وقال بعضهم الدبر أولى لأنه ينفرج، على كل حال أقوال اجتهادية ما فيه نص، قال بعضهم ما شاء يستر هذا أو هذا. نعم. إن كان ما عنده شيء يصلي عريان، إذا أراد أن يصلي عريان هل يصلي واقف أو جالس؟ في خلاف. قال بعض العلم إن العراة أو العاري يصلي جالسا لأنه أستر ويسقط القيام في هذه الحالة. وقال قوم ليس له أن يصلي جالسا لأنه ليس ما يوجب لا مستقر القيام، لأن الله يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فيصلوا قياما ولو كان مرافقا. وقال قوم بالتفصيل إن كان العريان هذا لا يوجد من يراه في محل ما يشوفه يجب يصلي قائما، وإن كان يوجد من يراه فيه مشقة عليه بهذا فيصلي جالسا، وهذا قول قوي. نعم. وإن صلى قائما نعم ومن لم يجد إلا ثوبا جديدا أو ثوبان جديدا صلى فيهما ولا تعرف عليه. إذا لم يجد إلا مكانا نجسا أو ثوبا نجسا يصلي المكان النجس والثوب النجس ولا إعادة عليه، لأنها لحال ضرورة. ولو كان مغصوبا قالوا لا ليس له ذلك، لكن الصحيح عدم هذا. المهم هذه حالة الاضطرار يجتهد فيها الإنسان، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. الشرط الرابع نكتفي بهذا القدر، اتقوا الله جميعا شكرا. ننبه على ان الدرس يكون بعد العشاء لاني اتيت مبكرا هذا اليوم ولم اجد الا عددا قليلا جدا، فيبقى الدرس على هذا بعد الصلاه مباشره ان شاء الله.